وهلا صار وقت نسمعكم مستمعينا وتسمعونا ونتشارك الآراء سوا بلو كنت مكاني. وموضوعنا لليوم عن الكذبة البيضاء. دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه واللي سبنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا. لو وجدت بمكان اضطريت فيه انك تكذب كذبة لتنقذ موقف او جرح او حتى تجمل الحياة بنظر اشخاص، يا ترى بتعملها؟ بتكذب هاي الكذبة تحت مسمى كذبة بيضة او لا؟ الكذب بيبقى كذب، ما في بياض وسواد. لو كنت مكاني شاركوني ارائكم على 213-215 وبس على هواء امواج اف ام. شو حلو وشو كذابي وشو حرقتيني اعصاب، طلعتيني من تيابي وطلعتي اكذب مني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، كذبات ومهضومة وخفيفة ومفهومة وافلامك محروقة وانا مخرج الفلومة. كذباتي كتيرة ما بتشغل تفكيري. هلا ليش سموها كذبة بيضة؟ يمكن لأنه البياض يعني في نقاء وتسامح، يعني ما في أذية فيها وأكيد بمحبة، ولطالما هي مغلفة بالمحبة فأكيد ممكن تكون حلوة. هيك أنا بعرف. بس خليتي لي حياتي وجودك أحلى جنة. كذباتك مهضومة وخفيفة ومفهومة وأفلامك محروقة وأنا مخرج بالنوم. شي مرة مستمعينا بآخر النهار حاولتوا تراجعوا حالكم بكم وحجم الكذبات البيضاء اللي مريتوا فيها خلال النهار، منها كنوع من المجاملة وتلطيف الكلام، ولكن بيبقى الكذب صح ولا لا؟ شو رأيك مخرجتنا؟ علمتي علي بس علمتي فيه، عيشتيني بقصة عشت بمسرحية. من وين طلعتيني جاي تهدي حيلي؟ محضر لك نهاية عليها رح تبعيلي. شو حلو وشو كذاب طلعتي من تيابي وطلعتي على 213-215 وبدنا نقول ألو. ألو مرحبا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رنا، شو أخبارك؟ يسعد أوقاتك يا ميس، كيفك أنت اليوم؟ تمام. كيف نهارك؟ تمام الحمد لله غير شكل. عم تسمعينا يا ميس؟ عم اسمعكم، وكمان الموضوع كتير حلو وعجبني كتير لأنه فعلا الموضوع مطروح دائما، يعني موضوع دائما بينحكى فيه وتناقش فيه دائما، مستمر بحياتنا حتى يعني. ايه تماما، يعني هلا بتحكيتي كلمة كتير كتير جوهرية انه كذبة بيضة مغلفة، انا مغلفة بالمحبة. هي فعلا هيك، يعني بالنسبة لرأيي انا بهذا الموضوع انه ايه الكذب كذب، بس كمان في كذب يعني مقبول وكذب غير مقبول. لما أنا بدي أحكي شيء أضطر أكذب فيه بمجرد أني جمل حقيقة حتى أعطي نتائج إيجابية، يعني مهم أنه ما يكون في نتائج سلبية بمها على كل الأطراف، ما يكون في أذى وما يكون في أنه ليش لا. يعني أحيانا أنت ممكن تنقذي موقف بكذبة، بس هيدي الكذبة بنفس الوقت يعني حتى لو أنت ما أعطيتك حقيقة كاملة بس ما أدت لنتائج سلبية وما أثرت على جوهر الموضوع. عرفت كيف؟ يعني أحيانا نحن نكون محتاجين أنه تنحافظ على التوازن ضمن حديث، ضمن حوار، ضمن علاقة أحيانا. فنحن نحتاج أحيانا أنه يعني يمكن أحيانا في ناس بيدخلون باب موضوع ضمن باب المجاملة، يعني المجاملة نوع من أنواع الكذب. صحيح، صح أو لا؟ صحيح. وهذا اللي بيعتبره أنا اللي بيسموه كذبة بيضاء. هو ما في نحن ما في شيء أنه نلونه أبيض وأسود، بس في شيء طالما أنه ما نولى الأذى وما نو ممكن يحلي أوقاتنا بطريقة ما أنه أنا ماني ضده. طيب يا ميس، اضطري تستخدميه. طيب بدي اسالك على فرض حدا كذب عليكي كذبه بيضة وبعدين ندريتي، هلا وقع الخبر بيكون اخف اذا هو الشخص نفسه خبرك فيه او سمعتي من حدا تاني؟ هلا سؤالك حلو، يعني هلا اذا انا سمعت انه حدا حكى شيء يعني إذا بدي إنزعج منه معناته بدي يكون هذا الموضوع بيمسني يعني ممكن يكون بيأذيني عرفتي كيف بيأذيني ولو نفسيا أنا على الأذى ممكن يكون فيلم نايس إيه ما يعني يعني ممكن إنه طالما إنه أذاني أو زعجني معناته هيدا لا هيدا الكذب أنا أذيت منه هيدا ما عاد اسمه كذب بيضة بس طالما ما مأثر ما أثر علي ما بظن إني ممكن ما بظن هلا ما صارت معي بس ما بظن إني كتير أتأثر يعني تحلية بدو حلوة تماما يعني بقيم إنه إيه ممكن هو بهذا الوضع ما في يحكي غير هيك وأنا دائما ببرر للأشخاص على فكرة هذا الموضوع إنه إيه إنه مثلا فلان حكى هيك وما بقتنع إنه هو بهي قناته إيه ما اختلفنا طالما إنه هو حكى هيك وكان الموضوع مضى على خير والأمور تمام وما أذى حدا فينا وما في مشكلة مو إيه هو قناته يصطفل حلو كتير حلو كتير بدي أتشكرك على مشاركتك معنا يا ميس وخليكي معنا على السمع تسلمين إن شاء الله باي باي باي باي كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فادا كله كذب ما حدا بيعشق حدا الكذبات أو المجاملات اللي بنعملها بشكل تلقائي مستمعينا إنه كم شخص بتقابلوه بالنهار وبتقولوله واو شو نحفان أو شو حليانة هاد ابنك لمين طالع حلو كتير انتي امه لهدون الأولاد إذا كان معك أطفال لا ما بصدق يعني فكرتن إخواتك بالوقت اللي بيكون فيه يمكن ما في شي من هيدا الحكي كله ما حدا بيعشق حدا المشاعر فائدة وعهوى إذاعة أمواج اف ام بدنا نقول على 213-215 يسعد أوقاتكم ألو ألو ألو ألو ألو يسعد أوقاتك سمية أوقاتك صباح الخير يا أهلا وسهلا يسكن حبايب قلبي تمام أنا سميرة من لاذقية أهلا وسهلا سمية سميرة كيفك كيف نهارك والله الحمد لله تمام بسمع صوتكم تسلمي بس اسمع صوتكم الواحد بتفاعل أمواج طرطوس وأمواج اللاذقية صحيح إذاعة أمواج توأم توأم أقوى صحيح صحيح زين توأم عم تسمعينا سميرة أي لك شو رأيك بموضوعنا لليوم عن الكذبة البيضاء والله ما بحبها كذب كذب عندي كله كذب كذب كذب بقى الواحد بدل ما يتلاشى يواصل بالكذب لا بالاسلوب طيب. بالسياسة بالكلمة الحلوة كل شيء بتيسر بس احيانا واحد ممكن في مثلا يقول لشخص شافه انه شو هالحلاوة يعني بيكون جمل ايجابية بتغير يمكن نهاره كامل بهاي الكذبة البيضة الحلوة الصغيرة انا هيدي ما بحبها ما تحبيها ما بحبها انت الكذب واحد نوع واحد هو الكذب بالنهاية الكذب كذب ايه والصدق صدق ما بتجاملي سميرة انت بالحياة لا لا كلام يعني كلامك هيك أنا كلامي موثوق وأنا واثقة من كلامي تمام يعني ما عندي أي تبرير منه واثقة منه شو عم بحكي وشو عم جاوب تمام ولكن أحيانا الكذب بيكون نوع من المجاملات اللطيفة يعني كمان هاي ما بتستخدميها سميرة لا والنبي ما بحب بحب دائما يكون دغري خط مستقيم يعني اللي ممكن تجي وحدة ما حلوة تقولي لها أنت ما حلوة لا ما بتقلي له شيء انا الاعور بقول له بحنو اعور لا لا بدي اقول لك يسعد اوقاتك يا سميره سلميلي على الجميع وعلى المدام يسرى شكرا لمشاركتك معنا يسعد اوقاتك بكل اوقاتك الله معك باي باي باي ولو كذبا كلاما داعيا ولو كذبا كلاما مرة مستمعينا تأخرت أو تأخرتي عن موعدك واتصلوا فيكي وإنه وينك، بتقولي رح وصل أو دقيقتين بالوقت اللي بتكوني لسه أنت فيه ما طلعتي من البيت، إنه هيدا شو اسمه؟ مو كذب؟ شو رأيك مخرجة ردينا؟ هيك صار معنا. لما بيكون حدا موجوع بتعطيه دواء لسه ما بيكون نزل على المعدة بتقله انه كيف صرت، بيقلك لا فرقت كتير انه انا صرت احسن. شو اسمه كمان هيدا؟ لا تقولوا لي ما اسمه كذبة بيضة. العلاقات والحوارات بين الشاب والصبية انه بيكون مجموعة من الكذبات اللطيفة، يعني بعمري ما شفت غيرك وانا حاسس اني بعرفك من زمان وانتي غير الكل، انه شو هو غير الكل، بس يعني بنبقى كلياتنا منحبه وحابينه لهيدا الحكي. و13 215 وعلى هوا امواج اف ام بدنا نقول يا رغد يسعد اوقاتك. يا هلا رنا يسعد اوقاتكم، كل الخير يا رب. تمام رغد عم تسمعينا؟ الله يهنيكي بهالبرنامج الحلو. تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي لي. شو رايك بموضوعنا لليوم رغد؟ هلا والله انا بشكل عام ضد الكذب، كافة أشكاله بكافة أنواعه، كذبة بيضاء، كذبة معروف في كذا، أنا ضد الكذب. طيب بس في كلام بيكون لطيف هلا يعني. أحيانا إيه أنا مع أنه حفاظا على مشاعر الشخص الآخر أنه إيه نكذب هيك كذبة بيضاء، أو ما بيكون حابين هيك أنه الحكي شيء سيء يزيلوا مشاعره بشكل مباشر، فانه من مرقها بكذبه بيضاء. طبعا هي بتكون هي الاسلوب انا بعتمده مع الناس اللي ما بيعنوا لي ابدا. بس مع الناس المقربين جدا، اشخاص مقربين او اقرباء، ما بقدر كذب ابدا ولا باي شكل من الاشكال. مجود حدا انه حدا ما بيعني لي ابدا، ايه ممكن مرقها باي طريقه. طب بدي اقول لك يا رغد، انت مجوزه او عازبه؟ لا عازبه. طيب على فرض تعرفت اليوم على شاب، يعني في كلام بيبقى حوارات بين الشاب والصبية بيكون مجملة بكذبة بيضة ولكن لطيفة وحلوة كتير، كمان انت ضده ما بتحبي هيك شيء؟ لا ما في داعي، ليش اصلا ما رح يطلع الحكي من القلب اذا ما كان كله صادق وعفوي. حلو. ما في داعي يعني، بالعكس الحكي العفوي والصادق هيك بيطلع بيدخل للقلب بسرعة اكثر من الحكي المنظم والمدقق وعم يتكتك بمخه انه شو بده يكذب لحتى يقدر يوصل للطرف الثاني. حلو كتير. هيدا طريق انه بيستمر شوي بس بعدين اكيد ما رح يكون طويل. مثل ما بيقولوا حبل الكذب قصير. صحيح حبل الكذب قصير والكذب بيبقى كذب، ولكن يعني نحن كنا عم نحاول نجملها لهي الكذبة البيضة. إذا كانت يعني بتسعد شخص أو بتغير نهار ما تكون بعلاقة جوهرية إنه مصيرية، ممكن نتقبل فيها كذبات عادي ممكن، بس إنه بعلاقة مصيرية بدأ بعدين يصير فيها زواج أو شيء أساسي بحياة الشخص، فهون ما في تقبل للكذب ولا بأي شكل من الأشكال. قصدك الكذبة المطروحة ما تكون هي مصيرية أو جوهرية؟ لا طبعا هي كذبة سودة بتصير سودة. لا بقصد لا هي ما تكون بجو علاقة مصيرية، يعني مثلا تكون كذبة بيضة بين رفقات بين كذا هيك، بس إنه شخص كتير بيعني لك كتير مقرب منك، ما مفروض يكون في بينك وبينه أي نوع من أنواع الكذب. صحيح صحيح صحيح. بدي اتشكرك على مشاركتك معنا يا رغد، يسعد اوقاتك، ان شاء الله نفرح فيكي عن قريب. بدي اتشكركم وبدي اوجه هداء من خلالكم تفضل لاخواتي لبابا وماما. شكرا لك، خليكي على السمع. باي باي. اوكي باي. شفتك بعيني يا كذابي، عم تحكي ومبسوطه فرحاني ومعشوقه انت ويا حد البوابي. كذابي شفتك بعيني يا كذابي، عم تحكي مبسوطة فرحانة ومعشوقة انت ويا حد البوابة. بدي غنيلو بدي لاقيهم وانت بدربي انت بدربي ولك حلي عني. كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي، عم تحكي مبسوطة فرحاني معشوقة انت ويا حد الجوابي. ما بننسى مستمعينا أبدا نركز على نقطة هي الأخطر بالكذبة البيضة على الأطفال. الكذب المتكرر أمام الأطفال بيبقى له تأثير على المدى البعيد، ممكن يتحول لعادة، مثل لما منقول للطفل لما يرد على التليفون إنه قول بابا مانو هون، وببراءة بيرد الولد وبيقول بابا بيقلك إني أنا ماني هون. عم تكذب علي خلي على قلبي قد ما فيه، خليك عم تكذب علي خليني حاك على قلبي قد ما فيه، عطيتك قلب بموت يحكي هنيك عجب حقك وهنيك. على 213-215 بدنا نقول يسعد أوقاتك يا نبيل. يسعد أوقاتكم يا رب. يسعد أوقاتك، كيفك اليوم؟ كيف نهارك؟ الحمد لله تمام، نهاري بارد مثل الجو. الجو برد؟ وينك انت اليوم؟ انا في مدينة طرطوس. حلو حلو. معنو اليوم الجو حلو حسينا والله. ايه بس لا في برود في هواء يعني عم يطلع هذا هواء شرقي بالليل بده يشد البرد كالي اذا ما صار مطار. نبيل عم تسمعنا عم نحكي عن الكذبة البيضاء وشو رأيك خبرنا؟ ما بعرف اذا هي بتتمم معنى كذبة بيضاء بس احيانا بيكون الكذب مفيد. يعني احيانا بتضطر انت تكذبي قدام اي شخص او لصالح اي شخص لشيء انك تدافع عنه او مثلا تمرقي موضوع ما انه مستاهل. بس في عالم ممكن بتقول لك انه الكذب كذب، لا انا ما في شيء بالمطلق، احيانا الكذب بيكون ضروري ومفيد علما. علما احيانا يعني شوف انت خديها من كذبة كذب الام على طفل احيانا لصالحه. صحيح صحيح، مع عدم التكرار مشان ما يصير عادي عنده. تماما، كنا عم نقول هلا انه تحديدا الاطفال يعني بدنا نكون حذرين بشيء اسمه كذبه بيضاء، لانه الطفل ما بيعرف كذبه بيضاء وكذبه سوداء، فهو القصه ممكن تتكرر عنده ويصدقها وبتصير عاده، والعاده حتى لحتى تتخلص منها مشكله بتصير بتقلب على مشكله. طبعا طبعا هو طبعا الطفل يعني سمعت انا كلامك انه الطفل بالبراءة يمكن يقول لك انه انا والله البابا ما انه هون هيك. احيانا برجع بقول لك انا الكذب بيكون ضروري. صحيح. انت قد ايه بتستخدمه لهيدا الكذبه البيضاء؟ قد ايه بتستخدمه بحياتك نبيل؟ والله بتخدمه قليل جدا الا في حال كان الكذب ضروري او لصالح حدا انا ما عندي مشكله فيه. طيب بدي اسالك على قصه كثير بنشوف حتى على موقع الفيسبوك انه كلمه منور ومنوره صارت مستخدمه وكاني انا عم بقول اني انا مريت على الصفحه ووقعت، يعني ما بقى اخذت مداها ابدا ولا اخذت جماليتها الكلمه. هلا هي المنوره صارت من تعتبر من مجاملات الفيس مثل هي فيها نوع من الكذب. تمام تمام صحيح صحيح. يسعد اوقاتك يا نبيل، شكرا لمشاركتك معنا اليوم. شكرا. يسعد اوقاتك بكل دفا. باي باي. امشي وراك تبوه من تالي وراح نوم، امشي وراك تبوه من تالي وراح نوم، بس يا ريت تلاقي على 213 215 وبدنا نقول ألو يا ريم. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام رنا. يسعد أوقاتك بكل حب. تسلمي الله يخليك. شكرا للبرنامج الحلو. حبيبتي تسلمي. لإذاعة أمواج وكادر العمل جميعا. تسلمي شكرا لإلك. ريم عم تسمعينا؟ عم نحكي عن الكذبة البيضة. الكذبة البيضة. الكذب كذب عندك ولا لا بيتجمل شوي؟ هلا الصراحة هي صراحة أحلى أحلى من كل شيء يعني، بس إنه أحيانا الواحد بيضطر يكذب، فما بعرف نحن إنه كيف نحن منسميها من جبنا لها الألوان هاي يعني، بس إنه بحس إنه نحن نضطر إنه نكذب، مثلا إذا حدا مريض بدك تخففي عنه مثلا مرضات مثلا سهل أو شيء يعني هيك التفاؤل إنه هيك مثلا كذبة بيضة. هلا بس أما الشغلات المصيرية أو كيف صحيح. هلا كثير من نشوف انه هاي الكذبه البيضاء، طبعا انا عم بقول عن الخفيفه، يعني ممكن تروحي لعند شخص ما لا سمح الله يعني على المشفى، فبتشوفيه متكسر متشوه، فما فيك تقلي له هيك، بدك تقلي له انه يلا بسيطه وقمت بخير وما في شيء وكل شيء بيرجع. او حتى الطفل لما بده ياكل شغله احيانا بتضطري تقولي له على بابا نويل، هو بحد ذاته كانت قصه حلوه كثير او كذبه بيضاء حلوه كثير كانت بحياتنا. تصير ايه مجاملة خفيفة او كذبة بيضة خفيفة هيك. تمام تمام. لا الكذب بيبقى كذب يعني اي نقطة بتلبس سواد بأذية او بتبعد عن النقاء بتبقى صعبة، ولكن نحن كان التركيز على الكلمة الحلوة الكذبة الحلوة اللي ممكن تغير انهار الشخص. ايه مضبوط. انا قلت لك اذا مثلا شغلات مصيرية او خداع او هاي الكذب يعني مو حلو ابدا. أنا بدي أتشكرك على مشاركتك معنا يا ريم، ويسعد أوقاتك بكل حب. تسلمي. يسعد أوقاتك. إن شاء الله ما تلاقي حدا يكذب عليك خالص. إن شاء الله. تسلمي الله يخليك. خليكي على السماء. باي باي. باي الله معك. كيف قدرتي عغيابي رحت وعملت حسابي يعني حبك أكبر كذبي وإنت أكبر كذابي في عيوني. بدي شوفك ولا احكي في ولا اسمع غيبك عطايا انا وحياتي لا بشكيك ولا خليك تعيش بنار بدي شوفي ولا احكي في ولا اسمع غيبك عطايا انا وحياتي لا بشكيك ولا خليك تعيش بنار. هلا مثل ما قالت صديقتنا رين, مستمعينا الكذب بيبقى كذب ولكن في كذبات اللي نحن قاصدين اليوم هي الكذبة المغلفة بمحبة, يعني اللي ممكن تغير نهار شخص لطريق إيجابية. ممكن مريض تكون هي نوع من بلسمة جرح لإله, أو كذبات يعني ممكن تكون هي نوع نحن بنسميه مجاملات ولكن هو بالنهاية بيبقى كذب. كذب الكذبة البيضاء نرجع منقول انه هي الكذبة النقية الشفافة اللي هي ممكن ترسم ابتسامة على الوجه مو اكتر من هيك. الحب اسمه حلفنا وعطينا وعد, قد ما حبينا خفنا يفرقنا البعض, ولما عكستنا ظروف إلا منفكر منشوف, بدل ما الحب ضحيله ضحينا ببعض, ولما عكستنا ظروف إلا منفكر منشوف, بدل ما الحب ضحيله ضحينا ببعض. شفتي إنه كذابين عشنا فترة موهومين, عم نحكي باسم الحب ما منعرف نعشق ونحب, كذابين كذابين. شفتي انو كذابين عشنا فترة موهومين, عم نحكي باسم الحب ما منعرف نعشق ونحب, كذابين كذابين. وهيك مستمعينا وصلنا لنهاية لو كنت مكاني, انطرونا بموضوع جديد. منتمنى الكل يبقى نقي وصافي, حتى لو اضطر لكذبة خليها تكون كذبة بيضة بيضة بنقاءة بصفاءة, ترسم ابتسامة تكون إيجابية وتغير نهار الشخص المقابلنا بشكل إيجابي. انطرونا بحلقة جديدة من برنامج لو كنت مكاني, وخلوكن هلأ معنا على السماع. كذاب اللي بحبه صاج كذاب, قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب, صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب, قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب, صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب, قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب. مالي ومالي سحرني بحصله وجماله, كذاب أحلى شفا عمري قلبه قال له